وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الله مطلقة وهي مقتضى العبودية، بل هي عبوديته سبحانه، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عطف أولي الأمر على الرسول وعلى الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا إذا تعارض الأمران طاعة الله وطاعة ولي الأمر قدمت طاعة الله، وإذا تعارضت طاعة ولي الأمر مع طاعة الرسول قدمت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة ولاة الأمور علماء وأمراء مقيدة. ولهذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر، وهو من أصول هذا الباب. أي باب؟ باب الجماعة والإمامة، واختصاره عند أهل السنة أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هاتان الجملتان هي مختصر هذا الأصل العظيم، باب الجماعة والإمامة عند أهل السنة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، يشمل الذكر والأنثى والإنس والجن، السمع والطاعة. عليه، يعني هذا اسم فعل أمر، أي يجب عليه السمع والطاعة، يسمع لولاة أموره من الأمراء والعلماء، ليس سماعا فقط بل يسمع ويطيع إذا أمر أو نهي أو رغب أو حذر. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، في شيء يحبه يرجوه أو شيء يخالف هواه ولا يرجوه يكرهه، وهي السمع والطاعة في المنشط والمكره. المنشط هي ما يحبه، والمكره هي ما لا يحبه. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، مطلقا ولا في المعصية خاصة؟ في المعصية خاصة، كما تدل عليه الأدلة الأخرى، إنما الطاعة بالمعروف، يعني في غير المعروف لا يطاع، وغير المعروف هي المعصية التي فيها معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف من جور وظلم ولاة الأمور علماء وأمراء، أن لا تسمع لهم ولا تطيع في هذه المعصية خصوصا. فإن أمروك بخير وبأمر آخر يجب أن تمتثل، إن نهوك يجب أن تنتهي. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وهذا حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكررت بيعاتهم له غير مرة، على السمع والطاعة، قال: فيما استطعتم، لأن الشريعة لا تكلف العبد ما لا يستطيعه. ومن قواعد الإسلام الخمس الكبرى: المشقة تجلب التيسير، فإذا شق الإنسان عليه أمر لم يكلف هذا الأمر الذي شق عليه، وإنما يتخفف عنه بقدره. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. مثاله أن يأمرك الأمير أن تحمل الجبل، لا تستطيعه، لا تكلف ذلك، لا تكلف ذلك. نعم، لم يأمرك بمعصية، لكن أمرك بأمر لا تستطيعه فلا تكلفه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. لقي الله يوم القيامة. نعم. لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. هذا حديث ابن عمر ويروى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهم في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول الحديث اللي عندك أوله إيش؟ من خلع يدا من طاعة. نعم. من خلع يدا من طاعة لقي الله جل وعلا وليس له برهان، ليس له حجة، أي لقي الله مذنبا مسرفا. وهذا من نصوص الوعيد والزجر والتهديد لخلع اليد من طاعة. لماذا نسبت الطاعة لليد؟ لأنك تبايع إمامك بيدك، كما أن البيع والشراء باليد، وسميت بيعة من مد الباع، مد اليد. من خلع يدا كناية على أنه لم يقبل بإمامة إمامه، بايعه ثم خلع، فهذا لقي الله جل وعلا وليس له حجة وليس له برهان، أي لقيه مسرفا، لقيه ظالما لنفسه، متعديا حد ربه. وفي الرواية الأخرى، الحديث بمسلم، وفي الرواية الأخرى: من خلع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. الرواية الثانية: فميتة جاهلية، بالتنوين في الثنتين. في الرواية الثالثة: فميتته جاهلية. وهذا يدل على أن خلع اليد من طاعة ولي الأمر أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لا يكفر بها إلا إذا استحلها. ولهذا اختلف العلماء في كفر الخوارج على قولين شهيرين. رجح شيخنا الشيخ بن باز وجمع قبله من أهل العلم، وأولهم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، أنهم كفار للأدلة: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، ولأنهم يستحلون هذا الفعل، ما يستحلون خروجهم على الأئمة إذا جاروا وظلموا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى. وترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد بأنه يموت ميتة جاهلية لأن ما نسب إلى الجاهلية هو من كبائر الذنوب، لا يعني كفره حتى يستحل ذلك استحلالا يعاند فيه الأدلة التي أمرت بالطاعة ووجوبها. وهذا يدل على أن خلع اليد من طاعة أنها كبيرة من كبائر الذنوب. إذن طاعة ولاة الأمور ما هو فيما تحب وتشتهي وتريد، بل فيما تحب وتكره، فيما تشتهي وما لا تشتهي، في المنشط والمكره، لأنها عبودية لله، ليس لك فيها خيرة وخيار، وإنما هو عامر تتعبد الله تعبدك الله عز وجل به. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. ومن هذين الفعلين جاء مبدأ السمع والطاعة: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر استعمل عليكم. استعمل يعني تأمر بنفسه، أو جعله الإمام الأعظم نائبا له عليكم. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. العرب يأنفون ممن يقل عنهم نسبا، فكيف أن يتولى عليهم من هو في حكم مواليهم؟ أمر عليه الصلاة والسلام بنبذ ذلك كله طاعة لله وطواعية لحكمه، بأن يسمع ويطيع ولو كان من تولى أقل منك شأنا ونسبا وحالا وعرقا. إذا انعقدت له البيعة الشرعية وجب السمع والطاعة له بالمعروف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وهذا حديث عظيم، ما أعظم مناسبته للأزمان المتأخرة التي قامت فيها دواعي الخروج في الأقوال والتهيجات وذكر المثالب والمعايب ونشرها وإذاعتها، خصوصا في الأمور المالية. إذا جاءتهم زوائد مالية ينشط لها أهل الشر ويستقبلها السذج، وتجد لها مدخلا في قلوب الكثيرين. على المرء السمع والطاعة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام: عليكم السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت، وفي منشطك ومكرهك، وفي عسرك ويسرك، ولو أن تجد أثره استئثارا عليك بالمال بالمناصب بالجاه. ليه؟ هذا أنا أحسن من فلان، أنا أرفع من فلان، أنا أحق من فلان. واستؤثر عليك بهذه فاسمع وأطع، أدي حق الله اللي عليك وسل الله حقك، إن جاءك فالحمد لله وإلا فتأخذه يوما أحوج ما تكون إليه. وذكر الأثرة تشمل أثرتين: أثرة المنصب والمناصب وأثرة المال، وهذه لازمة من هذه في الغالب الأعم. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الأنصار رضي الله عنهم، قال: يا معشر الأنصار اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى توافوني على الحوض. يقول العلماء: من صبر على الأثرة ديانة وطواعية وعبودية لله كان من جزائه أنه يرد على الحوض النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعل ذلك عبودية، ما هو فعل ذلك جبنا وخوفا، عبودية يتعبد لله بها. ومن هذا نعلم ما يكرره الخوارج المعاصرون من عبارة يلبسون بها على العوام، يقولون فيها: إن عقد الولاية عقد طرفاه ولي الأمر والشعب، فإذا لم يفي ولي الأمر لا يجوز للشعب أن يفو. هذا طريقة الخوارج الأوائل، ومثلهم في الزمان هذا من يسمون بحزب التحرير والمنضوون على جماعة الإخوان. عندهم هذا المبدأ أنه عقد مبادلة، إن أدانا نؤديه وإن منعنا نمنعه. لا، عقد الإمامة مبناه على الطاعة لله عبودية، هو الذي تكلفنا بذلك، هو الذي أمرنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكما في كلامه القرآن. وإن نالك ما نالك من الأثرة والاستئثار والغبطة والغمطة، اصبر، لا تنزع يدا من طاعة. وعلى هذا درج السلف الصالحون، صبروا على جور الأئمة، وتقرؤون في التاريخ ما كان من ظلم وبغي. فتى ثقيف الحجاج بن يوسف كيف صبر عليه الأئمة، صبر عليه ابن عمر، وصبر عليه جابر، وصبر عليه أنس وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزل. هذا حديث عبد الله بن عمر طويل نقف عليه. يأتي سؤال: ما موقفنا إذا حصل جور من ولي الأمر عالما أو أميرا؟ دلت الأدلة على ثلاث مواقف: سبق في حديث ابن عمر أنك لا تسمع ولا تطيع في هذه المعصية بذاتها بعينها. ثانيا تكرهها، من رأى من أميره شيئا يكرهه كراهية دينية، ما هي كراهية هوى وطبع ونفس، تكره المعصية. ثالثا تصبر لئلا تنزع اليد من طاعة. من رأى في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. نسأل الله أن يحوزنا وإياكم بحفظه ورعايته وعنايته، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، ويحفظنا بركنه الذي لا يرام، وأن يصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين، ويجعلهم قائمين بدينه محكمين لشرعه، رحمة وكهفا على عباده وأوليائه. كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على خير البريات ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما. سم أي نعم. يقول هذا يكلف بالعمل في الحج بعمل رسمي، ورئيسه المباشر لا يأذن لهم بالحج إلا في يوم عرفة. المسألة لها جهتان: الجهة الأولى إن كان الرئيس المباشر ذو صلاحية، ليس ضابط صف وإنما له صلاحية في مثل عمله، وحجه إن أذن له الرئيس الذي له صلاحية لا يؤثر على أداء عمله، فله أن يحج، لأنه بيوم عرفة لا يفوت الحج، إنما يفوت الحج بماذا؟ بطلوع فجر يوم العيد، فإنه إذا ظهر الفجر يوم العيد انتهى الحج، يسميه العلماء بالفوات، بهذين الشرطين يصح حجه، وإلا فلا يتكلف المعصية ويتعمد فعل المعصية حتى ينال الحج. طاعة الله ما تحصل بمعصيته، والله أعلم. نعم. أنكر إيش؟ أنكر وجود الجن، ولا أنكر تلبس الجن بالإنس؟ أي يقول الجن خيالات. نعم. أي على كل حال، من أنكر وجود الجن غير مسألة إنكار تلبس من بمن، تلبس الجن بالإنس، هذه مسألة وذي مسألة، انتبهوا يا أخواني. عباس لا يغرب دباس، يزعل دباس من عباس، صح؟ ها؟ أنكر الجن، قال إنهم خيالات، أشباح، أشياء يتخيلها الإنسان. هذا هو قول الفلاسفة في الجن وفي الملائكة، وهذا القول كفر أكبر، لأنه تكذيب لله وتكذيب لدينه وتكذيب للواقع. فيعلم إن كان مثله جاهل، ويؤدب إن كان مثله مكابر ومعاند، ويرفع أمره إلى ولي الأمر يتخذ معه الإجراء اللائق به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سم الله يحبك. أي يسأل أخونا يقول: كيف نقوي عباداتنا القلبية هذا القلب إذا مرض شو تسوي به؟ تذهب به للطبيب، وربما تحتاج إلى إنعاشه، كذلك إنعاشه بتوحيد الله وتحقيق الإيمان به بمخافته سبحانه وخشيته، برجائه وحسن الظن به، بالتوكل عليه والاعتماد عليه، بعبوديته، أن يتعبد قلبك لربك. بهذا يحيى هذا القلب. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. أهم من الأرض قلبك، أحيه لله. وكونه لا يتأثر أو تأثره محدود راجع إلى ضعفه وضعف الإيمان به. فقوي إيمانك، وأسباب تقوية الإيمان كثيرة، منها العلم والقرآن واستشعار خشية ربك وعظمته وتوحيده والإيمان به سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم، ما حكم من يلعن نفسه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ من لعن نفسه أو لعن غيره أو لعن والديه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من سذاجة عقله وضعف إيمانه يلعن نفسه. فإن كان لعن نفسه من تجزعه وتسخطه لما أصابته من المصائب والحوادث فهذه كبيرة ثانية، وهي ماذا؟ عدم رضاه وصبره على قضاء الله وقدره المر الذي وافاه والذي أصابه. والله أعلم. ثم أخذنا ها يا نايف، لم يخرج أحد من السلف على الولاة، لكن هذه مفاهيم مغلوطة عشعشت في بيئة الجهل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قامت له ولاية مستقلة في الحجاز، غولب عليها بعد ذلك. هذه المفاريد يتركها، يستتبعها أصحاب الأهوى ويتركون الأمور الواضحة المحكمة، يأخذ بفعل واحد أو اثنين أو ثلاثة لم يتبين له حقيقته ولم يتبين له مأخذه الشرعي، إنما يريد أن يستدل لقوله ومذهبه وهواه. وهذه طريقة أهل الأهواء والبدع في التحايل والتمايل عما دلت عليه أدلة الشرع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.